السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا في رياض سورة العنكبوت، ومع قول الله جل ذكره: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما أنتم يا هؤلاء المكذبين المتجرئين على المعاصي، لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو أنكم معجزون الله في الأرض أو ولا في السماء أو أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء، فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يتولاكم فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم، ولا نصير ينصركم فيدفع عنكم المكاره. وقال ابن عطية رحمه الله، وقال في قوله: ثم أخبر الله تعالى بأنه إليه المنقلب، وأن البشر ليس بمعجز ولا مفلت في الأرض ولا في السماء. ويحتمل أن يريد بالسماء الهواء علوا، أي ليس للإنسان حيلة صعد أو نزل، مهما علا ومهما نزل ليس له حيلة أن يهرب من الله، حكى نحوه الزهراوي. قال: ويحتمل أن يريد السماء المعروفة، أي لستم بمعجزين في الأرض ولو كنتم في السماء. وقال ابن زيد معناه: ولا من في السماء معجز إن عصى. ونظروه على هذا بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. والتأويل الأوسط أحسنها، ونحوه قول الأعشى. الأعشى قال هذا الكلام وهو يهجو عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان. قال: ولو كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلمي، ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنك لست بملجمي. سبحان الله العظيم. هذا بشر يعني يقول لخصمه: لو أنك نزلت في جب 80 قامة في الأرض، أو رقيت أسباب السماء يعني صعدت في العلو بسلم، ليستدرجنك قولي حتى يعني أهجوك هجاء عظيما، وتعلم أني عنك لست بملجم، ليس عندي لجام يمنعني من يعني أعوذ بالله من هجائك. ورب العزة جل ذكره يقول في هذه الآية: يعذب من يشاء، عفوا، يقول: وما أنتم معجزين في الأرض. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وما أنتم بمعجزين في الأرض، أخرج عن ابن زيد، روى عن ابن زيد قال: لا يعجز أهل الأرضين في الأرض ولا أهل السماوات في السماوات إن عصوه. وقرأ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وما كان لكم أيها الناس من دون الله من ولي يلي أموركم، ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءا، ولا يمنعكم منه إن أحل بكم عقوبة. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: أي لا يعجزه أحد من أهل السماوات وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده، نعم والله، وكل شيء خائف منه فقير إليه، هو الغني عما سواه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، أي جحدوها وكفروا بها بالمعاد، أولئك يأسوا من رحمتي، لا نصيب لهم فيها، وأولئك لهم عذاب أليم، أي موجع في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية. وهنا الإمام ابن عطية رحمة الله عليه قال: الولي أخص من النصير. ولكن العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال غير ذلك. قال من ولي ولا نصير. قال الولي هو من يتولى الإنسان في جميع أحواله فينصره في مقابل عدوه ويأتي إليه بالخير ولو في غير مقابلة العدو. فالولي هو الأعم، فهو الذي يتولاك في جلب الخير ودفع الشر، والنصير هو الذي يدفع عنك فقط، قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر. والنصرة تكون في دفع المكروه، فيكون الولي هنا أعم، يعني ما أحد يكون يتولاكم فيجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر، ولا أحد أيضا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب، وهذا أمر واقع. فإن بأس الله عز وجل إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع هذا البأس ولا أن يمنعه عنه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ربنا جل ذكره يقول تبارك وتعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم يقول بعدها: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه، وذكرت قبل ذلك كلمة السعدي، عبد الرحمن العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أن فضيلة الشيخ صالح العصيمي قال: المسموع من أبنائه أو من أحفاده ومن طلابه السعدي، وكذلك موجود بخط يدي بكسر السين. قال رحمة الله عليه: يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوهم به وكذبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، نعوذ بالله من الدنيا وشرها، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عقابه من عاقبة ذلك. ولذلك قال: أولئك يئسوا من رحمتي، أي فلذلك لم يعملوا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا فلو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها من رحمة الله وتركهم كل سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لهم الإياس، وأولئك لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم لقومه وردهم عليه، والله أعلم بذلك. ذكرنا خلاصة الكلام في هذا الكلام قبل هذا الموضع. يا أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره بعد ذلك يقول: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. يعني كما قال ابن جرير الطبري: والذين كفروا حجج الله وأنكروا أدلته وجحدوا لقاءه والورود عليه يوم القيامة يوم تقوم الساعة أولئك يئسوا من رحمتي. يقول تعالى ذكر أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لهم من العذاب، وأولئك لهم عذاب موجع، نسأل الله العافية. أولئك يئسوا من رحمتي، لا إله إلا الله، من يئس من رحمة الله؟ لا يئس من رحمة الله والله إلا القوم الكافرون أبدا. العبد دائما أبدا يكون عنده رجاء وعنده حسن ظن في الله، وأنه سبحانه وبحمده يرحم عباده ويغفر لهم ويعفو عنهم، فيدفع ذلك إلى الاستقامة على طريقة الله. والذين كفروا بآيات الله، قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: آيات الله جمع آية، والآية في اللغة العلامة، وآيات الله جل ذكره نوعان: كونية وشرعية. فالكونية ما خلقه الله تعالى في الأرض فهي آيات كونية لدلالتها على خالقها، فهي دالة على الخالق، وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه، يعني الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق عز وجل، كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاتها. فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته، وإذا ظهر فيها إحكام وإتقان دلت على الحكمة، وهكذا. فالمهم أنها آيات بعمومها دالة على وجود الخالق، ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل عليها من هذه الصفات الخاصة. وهذه الآيات الكونية مثل قوله من آياته الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، في سورة الروم عدة آيات، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته اختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هكذا. قال هذا النوع الأول. والنوع الثاني الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الشرائع. الآيات الكونية أظنها واضحة، أنها علامة على الله جدا واضحة. الآيات الشرعية أيضا علامة على الله عز وجل وعلى حكمته. لماذا؟ لأنه يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها، لأنها كلها إصلاح ودرء للمفاسد، وكلها وكل الشرائع جاءت للإصلاح، هذه فائدة. لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها، كل الشرائع جاءت للإصلاح وكل أمة بحسبها. فالشدة على اليهود مناسبة، والتخفيف على النصارى مناسب، والجمع بينهما في هذه الأمة غاية المناسبة، شدة على المفسدين والتخفيف على أهل الصلاح والرشاد. وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر دون دين الإسلام، دين الإسلام يسر ما فيه حرج، لكن بالنسبة إلى دين النصارى، دين النصارى كان فيه أشياء كثيرة مسامح فيها لأن حالهم كانت تناسب ذلك، ودين اليهود فيه غلظة وشدة وآثار وأغلال حطها الله عنا بهذا النبي الكريم. فهذه الشرائع كلها آيات تدل على كمال من شرعها وسنها لعباده. قال ولكن النوع الأول من الآيات والإيمان به سهل والوصول إلى حقيقة سهل، لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبة، لأنه لا يعرف كمال الشريعة ودلالتها على من شرعها إلا من تعمق فيها وعرف الحكمة والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام. ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم الشريعة، حكم التشريع عفوا، ولهذا يجب لنا التعمق في معرفة حكم التشريع. يعني كوني أعرف أن هذا حلال وهذا حرام قد يكون سهل، لكن كوني أعرف لماذا حلل أو لماذا حرم، هذا هو المهم جدا، وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل. أولئك والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. قال القاضي أبو محمد بن عطية: ذم الله قوما هانوا عليه. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وهنا أيضا يقول علامة عثيمين رحمة الله عليه في قوله جل ذكر أولئك يئسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه، ولقائه قال يوم القيامة، يعني كذبوا باللقاء اللازم منه البعث، لأن البعث لازم من لوازم اللقاء. يعني إذا قلت أنك ملاقي الله عز وجل يوم القيامة معنى ذلك أنك بعد الموت لابد أن تبعث، لا لقاء إلا ببعث. ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني فأنت ملاقيه فيجزيك على هذا الكدح إما خيرا وإما شرا، وهذا على أحد التأويلين، والتأويل الآخر فملاقيه يعني يعود على الكدح. وقول ولقائه يعني البعث أيضا، لأن المنكرين البعث لا يؤمنون بلقاء الله، لأنهم يقولون ولهذا بالله إذا كانوا عظاما ورفاتا ما يمكن يبعثون خلقا جديدا، فكذبوا بهذا. وقول جل ذكر أولئك يئسوا من رحمتي، وربنا جل ذكر يا أخوان يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وقول جل ذكر أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والمراد هو بهذه الآيات الصفة، صفة الله عز وجل هي الرحمة التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى. وأحيانا يراد بالرحمة كما ذكرنا قبل ذلك دار رحمته، ألا وهي الجنة، لما قال النبي قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فيقول علامة ثمين، فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة، أو الرحمة التي هي صفة الله؟ قال الظاهر أن المراد بها الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، أنها إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة، ما نحمله على أن موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة. إذا وجدت قرينة عملنا بهذه القرينة، وإلا فالأصل أنها صفة من صفات الله عز وجل. يائسوا من رحمتي، يعني يائسوا من أن أرحمهم، وإذا لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنة، هذا هو المعنى الصحيح للآية. نعم. وذكر صاحب تفسير الجلالين يائسوا من رحمتي أي من جنتي، قال ابن عثيمين وما ذكر المؤلف محتمل، يعني ما ننكر عليه إنكارا شديدا، لا لا، لأن الرحمة كما تطلق على الصفة تطلق أيضا على موطن الرحمة. يعني انتبه، إذا كان كلام العالم يحتمل وأنت تخالفه وترى الحق في غيره، لكن كلامه محتمل لا تنكر عليه ولا تشتد في الإنكار، لا تشتد في الإنكار. ومن فوائد هذه الآية العظيمة، كلما ظهر الإنسان من آيات الله كان ذلك أشد شكرا لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ الإيمان. ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض الأولياء فإنها تزيد في إيمانه وتؤيده. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة، لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين، فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين. ذكر ذلك في كتابه الفرقان رحمة الله تعالى عليه. أولئك يأسوا من رحمة الذين كفروا بآيات الله ولقائه. ولقائه من فوائدها أيضا إثبات رؤية الله، لأن قوله تعالى ولقائه، أهل السنة والجماعة يستدلون بذلك على إثبات الرؤية، لأن الملاقاة إذا لم يكن منها مانع لا بد فيها من الرؤية، ولا مانع يمنع. قال العلامة عثيمين رحمة الله عليه وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة وإثبات رؤية الله والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات رؤية الله بالعين، وأنه في الآخرة يرى، أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيرهم لأنهم ليسوا فيها، وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون، لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم بل هي في الحقيقة رؤية تنديم، لأن الله جل ذكره يظهر لهذه الأمة وفيها منافقوها فيكشف لهم عن ساق تبارك وتعالى وجل وعز ويأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله سجد، ومن كان لا يسجد إلا رياء وسمعة يعجز ولا يسجد، لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم وهؤلاء رؤية تنديم، لأنهم إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقعا في نفوسهم، مثل ما أن المنافقين أيضا يعطون نورا يوم القيامة ثم يحجب عنهم، هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورا في الأصل. وهذه الرؤية إذا قال قائل كيف تقررونها فتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا قال لموسى لن تراني، وبقولك لا، وقوله جل ذكره لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالجواب قال علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أما قول لموسى لن تراني فإنه جواب على قول موسى أرني أنظر إليك، وهو يريد الآن في الدنيا، ولهذا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل على هذا أن نفي الرؤية في ذلك الوقت لا يتعدى إلى غيره، وهذا لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا لعجز الإنسان عن تحمل ذلك، وقد ضرب الله تعالى لرسوله موسى مثلا بالجبل وعجز الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أما قول لا تدرك الأبصار فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية، لأن الله جل ذكره لم يقل لا يرى بل قال لا تدركه، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، نفي الأخص لا يدل على نفي العام، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. فهنا نقول إن هذا يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه الأبصار، فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يدرك. ونحن نقول لا تدرك الأبصار حتى في الآخرة، فإنه لا يمكن الإحاطة بالله جل ذكره لكنه يرى. وضرب المثل لا بأس به مع لكن مع الفرق، ألسنا نرى الشمس ولكن لا ندركها، بل إننا نرى أصغر شيء مثل أن ترى حيوانا صغيرا لعلك تراه بالعين ومع ذلك لا تدركه ما فيه، لا تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده. فالحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل هو دليل على ثبوت الرؤية، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدركه الأبصار، لا تدرك الأبصار. ومن فوائد الآية في قول الله تعالى أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، لا شك فيها إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة. وفي قول وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، هذا فيه رد على القدرية، القدرية الذين يقولون أن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه، لأننا إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله، وقد نقول إن هذا فيه دليل عليهم، لأنهم يقرون بأن الله قادر على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. وربنا تعالى لما قال بعدها فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. قال ابن عطية رحمة الله عليه أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما بين لهم إبراهيم الحجج عليه السلام، بين لهم الحجج وأوضح أمر الدين، ليس عندهم حجة، رجعوا إلى الغلبة وعدلوا عن طريق الاحتجاج حين لم يكن لهم به قبل، فتآمروا على قتله وتحريقه بالنار، وأنفذوا أمر تحريقه حسب ما قد أفيض في غير هذا الموضع، وأنجاه الله تعالى من نارهم وجعلها عليه بردا وسلاما. قال كعب الأحبار لم يحرق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه به، وجعل ذلك آية وعبرة ودليل على وحدانيته لمن شرح صدره ويسره للإيمان، أي هذا الصنف ينتفع بالآية والكفار هي عليهم عمى وإن كانت في نفسها آية للكل. وهذه الآيات العظيمة، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، سبحان الله العظيم. قال الحافظ ابن كثير يقول الله تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابراتهم ودفعهم الحق بالباطل، إنه ما كان لهم جواب بعدما قالت إبراهيم عليه السلام، بعدما قالت إبراهيم عليه السلام هذه المشتملة على الهدى والبيان، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، سبحان الله العظيم، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توقد نار قط أعظم، لا إله إلا الله، أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق، ثم قذفوا به فيها فجعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما. وهذه في الحقيقة آية عظيمة، وخرج منها سالما ما مكث فيها، وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. ولهذا وأمثال، يعني تخيل أنت إنسان يمكث في النار أيام والله تعالى يجعل هذه النار عليه بردا وسلاما لم تمس بسوء، سبحانك رب، آية باهرة أمام الخلق جميعا، ورغم ذلك ما آمنوا. قال: ولهذا وأمثال جعله الله للناس إماما فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان فأنجاه الله من النار، أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. أيها الحبيب الغالي، في هذه الأمة المحمدية أكرمها الله تعالى بكل من يتشبه أو بكل الأنبياء، أكرمها الله تعالى بأن جعل فيها رجالا يشبهون جميع الأنبياء فيما تميزوا به. يعني هنا قصة حدثت مع أبي مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني، سيد من سادات التابعين وزاهد من زهاد العصر. أسلم أبو مسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة في خلافة الصديق، وكان من أهل اليمن، وقد ظهر فيها الأسود العنسي وهو يدعي النبوة الكذاب الدجال، فبعث إلى أبي مسلم فأوقد نارا عظيمة وألقاه فيها، سبحان الله العظيم، فلم تضره. فقيل للأسود العنسي: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، فأمره بالرحيل يخرج. فقدم المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ رضي الله عنك يا عمر الخيل، نعم والله ملهم محدث. قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك الله أنته؟ الله أكبر. قال: اللهم نعم. فاعتنق عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. وكان أبو مسلم الخولاني مجاب الدعوة كثير العبادة، توفي بأرض الروم غازيا سنة 62 من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يقول لقوم مقرعا لهم موبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب مودة، مودة بينكم، على أنه مفعول لهم. وأما على قراءة الرفع مودة بينكم فمعناه إنما اتخاذكم، معناه اتخاذكم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا فقط. والإمام جلال الطب رحمة الله عليه قال: اختلف القراء في قراءة مودة بينكم، فقرأته عامة قراء المدينة والشام وبعض الكوفيين مودة بنصب مودة بغير إضافة بينكم، بينكم، مودة بينكم. وقرأ ذلك بعض الكوفيين مودة بينكم بنصب المودة وإضافتها إلى قول بينكم، وكأن هؤلاء الذين قرأوا قوله مودة مودة نصبا وجهوا معنى الكلام إلى إنما اتخذتم أيها القوم أوثانا مودة مودة بينكم أو مودة بينكم، فجعلوا إنما حرفا واحدا وأوقعوا قوله اتخذتم على الأوثان، فنصبوها بمعنى اتخذتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا، تتحابون على عبادتها وتتودون على خدمتها. شوف أهل الضلال أهل، والناظر في يعني عباد الأوثان وعباد القبور وغير ذلك يرى هذا واضحا جليا، يرى أنهم يجتمعون على محبة هذا الولي وعلى نصرته وعلى خدمته ويتفانون في ذلك فتتواصلون عليها. وقرأ ذلك يقول ابن جرير الطبري، وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة أهل مكة والبصرة مودة بالضم بينكم برفع المودة وإضافتها إلى البين وخفض البين، وكأن الذي قرأوا ذلك كذلك جعلوا إن ما حرفين بتأويل إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا إنما هو مودتكم للدنيا، فرفعوا مودة على خبر إن، وقد يجوز أن يكون على قراءتهم ذلك رفعا بقوله إنما أن تكون حرفا واحدا ويكون الخبر متناهيا عند قوله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، ثم يبتدئ الخبر فيقال ما مودتكم تلك الأوثان بنافعتكم إنما مودة بينكم في حياتكم الدنيا، ثم هي منقطعة. وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعنى المعاني، لأن الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها اتخذوها مودة بينهم، وكانت لهم في الحياة الدنيا مودة مودة مودة ثم هي عنهم منقطعة، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب لتقارب معاني ذلك وشهرة القراءة به، القراءة بكل واحدة منهن في قراء الأمصار. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، نعوذ بالله رب العالمين من الخذلان ومن الإخوة لغير الله. ربنا تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يوم القيامة كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يوم القيامة أيها المتوادون على عبادة الأوثان والأصنام والمتواصلون على خدمتها عند ورودكم على ربكم ومعاينتكم ما أعد الله لكم على التواصل والتواد في الدنيا من أليم العذاب، يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار. يقول جل ذكره ومصير جميعكم أيها العابدون الأوثان وما تعبدون النار، نسأل الله العافية والسلامة. وما لكم من دون الله أيها القوم المتخذوا الآلهة من دون الله مودة بينكم من أنصار ينصرونكم من الله حين يصلكم النار نار جهنم فينقذونكم من عذابه. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، قال ابن كثير ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا، يكفر بعضكم ببعض أي تتحاجون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا، يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، نسأل الله العافية. ومأواكم النار أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار. وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين، أما المؤمنون فبخلاف ذلك. هكذا قال الحافظ ابن كثير قال أما المؤمنون فبخلاف ذلك. ثم أورد الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أم هانئ قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فمن يدري أين الطرفان؟ قالت الله ورسوله أعلم يا رسول الله. ثم ينادي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينادي من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون. قال أبو عاصم الراوي، قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم ثم ينادي يا أهل التوحيد، ثم ينادي يا أهل التوحيد الثالثة إن الله قد عفى عنكم. قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا، يعني في المظالم، ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلي الثواب. الله أكبر. هذا الحديث فيه ضعف لا شك. قال الطبراني في الأوسط لا يروى هذا الحديث عن أم هانئ إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو عاصم الثقفي الكوفي. ولكن هذا المعنى الذي ساق الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه له هذا الحديث رحمة الله عز وجل العظيمة لأهل التوحيد، عندنا حديث جليل ألا وهو ما ثبت في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون لو اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لكم ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لكم ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإن روح القدس وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فيقول أنا لها صلى الله على محمد، يا رب شفعه فينا يوم القيامة وصلي عليه صلاة أبدية سرمدية عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. قال فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمني الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. اسمع لهذا الحديث الجليل. قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه من النار، فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى صلى الله عليه وسلم. أي مكانة هذه المكانة إخواني؟ مكانة نبينا علي. واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود لربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فأقول فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى رب في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال الله ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيش معنى هذا؟ يعني من قال لا إله إلا الله وكان فقط على التوحيد وإن لم يعمل أي عمل من أهل الزمان كله من أتباع الأنبياء كلهم ليس خاصا على أمة محمد يحرمه الله على النار. وقد روى الحديث ابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد مختصرا بلفظ ما زلت أشفع إلى ربي عز وجل ويشفعني وأشفع ويشفعني حتى يقول أي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله فيقول هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا يقول لا إله إلا الله. ولذلك يا إخواني الحديث الثابت في الصحيح حديث عثمان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهنيئا لك هنيئا لك ثم هنيئا. والله جل ذكره يعني يذكر لنا هذه الآيات العظيمات فيها عبر وعظات، وينبغي على العبد أن يتأثر بالقرآن الكريم وأن ينتفع به وأن يأخذ العبرة من هذا القصص الجليل حتى يستقيم على طريقة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمسكنا جميعا العروة الوثقى حتى نلقاه عنا راضي يا رب، وأن يختم لنا بكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.